في الحقيقة لكان أصدقاء نتعشى يعني الجو من رمضان في هذا الشهر من صيام ومن قيام ومن مختلف الصدقات. لذلك أنت ربي سبحانه وتعالى في بداية هذه بداية هذا الدرس إلى أدي قبل إن شاء الله عزومي ومختلف القربات وأن يزيدنا يعني نكمل الهداية والتوفيق وانشراح الصدر والألفة ويعني أن يشفي مرضانا وأن يرحم صالح موتنا وصالح موت المسلمين. آمين يا رب العالمين. إن شاء الله في هذه الأمسية النبي مع بادق الموضوع تحت عنوان قيمة السمت الإسلامي. قيمة السمت الإسلامي، نعم السمت الإسلامي. ونفتتح هذا الموضوع بآيات كريمة وحديث للرسول صلى الله عليه وسلم لها علاقة بالموضوع، وإن شاء الله في نهاية الموضوع سيكون يعني كلمات هذا العنوان مفهومة وواضحة لدى الجميع. ربي سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه الكريم: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير من ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. كذلك ربي سبحانه وتعالى قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. كذلك قرن محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقارن خصلتان لا تجتمعان في منافق، خصلتان لا تجتمع في منافق: حسن سمت ولا فقه في الدين، ولا فقه في الدين. إذن هذه الآيات والأحاديث ديسنت الحديث عن السمت الإسلامي. بتد المقصود يعني بالسمت الإسلامي بتد المقصود سيس، المقصود السيس هو السمت الحسن. بدل المقصود بالسمت الحسن هو المظهر الحسن والهيئة الحسنة التي تدل على أن المرء من أهل الخير والصلاح، من أهل الخير والصلاح. عندنا التعريف من كلمة السمت الإسلامي بدأ يجنح يتقيد سواني اللي يود ربي سبحانه وتعالى في الشرع حول المظهر. هذه كل مظهر حسن، مظهره حسن ويدل على أنه من أهل الخير ومن أهل الصلاح. ما تشل ربي سبحانه وتعالى يمدح دان الصحابة بتينا إن يعني سيماهم في وجوههم من أثر السجود ظلت وتنورس نولونس فقط تنورس نولونس تنورس ودمونس يعني يباين في سمتهم يباين في مظهرهم. لذلك يعني أون الدرس إلا يعني جاء لكي ننتبه لكي نتحدث في الضرورة إلا أن نسعى إلى جمال الجوهر وإلى جمال المظهر. أي سنين يعني جورن معبط. لذلك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اتنبه نغداني في الحديث يقار يعني لا تجتمعان في منافق حسن سمت ولا فقه في الدين. يعني يدي يمكن يكون حد مظهره حسن ولكن للأسف جوهره مخروب، جوهره يعني غير حسن. ويعني يفترض أنه البنادم ما تكون أي سنين يعني مع بعض جورن مع بعض. ولكن يعني توني دي قنشرح خفيف لما معنى السمت الإسلامي. الترقب دي قنحد السمت من أهل الصلاح سودمس يعني المظهرس من بعد ديال السلوك كذلك، ولو انه هي المظهرني انت ايمان سي ليعكس جنس السلوك يقوم به تجاه نفسه. ربي سبحانه وتعالى لا يمر ان مشينا في هذه الايات يعني كثيره تخدق المظهر بمظاهر التكريم الى البنادم ربي سبحانه وتعالى يشى الصوره حسنه، وكذلك يعني يشاسني الا نادي زين سيسي مانس ماشي لاينان ربي داني يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى. لاحظ ربي ديما يربط يعني الجانب المظهر المادي والمظهر يعني ماشي نغ المظهر والجوهر يعني يربطنا مع بعض. ربي سبحانه وتعالى يشان نعمة اللباس وأشار كذلك وريشا ولباس التقوى. ريش إشارة إلى أن إلا ابن آدم يمكن دي زين سيسي مانس يعني من الأشياء الكمالية يعني إلا أنت تكمل أنت الستر للعورة. ولكن قبل ما أنسول عن تفاصيل السمت الإسلامي في الحقيقة مهم جدا إلا أنسول تفاصيل، ولكن يجب أن نقف الكلمة إلا أنت مزورت في العنوان انتهى مهمة أن بدديس انتهت تش المعنى لما سيأتي دين بتا وهي كلمة القيمة. كلمة القيمة يعني وكذلك يعني همن بدل الموضوع همن بدل كلمته ماشي نغ انتهت تش المعنى وكذلك تعالج أني لند الخلل في الواقع في هذا الجانب وتبرمج الموضوع يعني يعني هكذا من باب يعني المعرفة فقط بل لوجود خطورة في الواقع يجب التنبه إليها. إذن القيمة يعني قيمة السمت الإسلامي تز من كلمة القيمة، والقيمة من القيم. القيم يعني بكل اختصار بتن عرفت دان دان اللان لبنادم يتجايس القيمة دان دان اللان بالنسبة لبنادم خط أحمر. وطبعا سماني تبيد نشني القيم النغ أنه شي قل مثال مثلا يقن حد يتجايس القيم تتظلت أتفد ولي قبل ولي قبل إلا يعني أسريك نتظلت يتجايسك القيم تتزعلك أنني حدني غرس قيمة الصلاة قيمة الصلاة قيمة بر الوالدين قيمة الاحترام يتحترم زعلوك يتقدر زعلوك قيمة الاحترام أما يعني قيمة الصدق أقرد تضاقراد ولي تسرشيس قيمة الأمانة أقرد تضاقراد ولي تكر غرس قيم المجتمع المزابي غرس منظومة من القيم غرس قيم كثيرة مع يتوسن سيسن أمزاب سغاديني يقنحد أمزاب بالنسبة يحضوا أيضا أتلقيد يعني تتبادر إلى ذهنه قيم هذه يمكن شينا نيلا يطفو إلى السطح مارو مباشرة هذا جانب الأمانة تقدين ربي عند سيريو عند خدام كلها قيم قيمة العمل قيمة الجدية كلها قيم يعني لن تمن سيسنت وكذلك تصنع السلوك دينتينو يعني أتف البنادم ولي تنجم دي سمح إيمان ساسوسمي اللي يقيم يتكشكوش يعني لازم دي جيق نخشرها لازم دي خدم ولي ممكن الصديق دعم مني يتجد قيمة للوقت قيمة العمل انتنو دي القيم يعني اللي يؤمن بها الإنسان. سؤال سمعيت نتبين شنين نتبين نتبين القرآن ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن عرفنا الاجتماعي ومن عرفنا الاجتماعي لأربعين يبسيون تجيس القيمة يعني نابعة من العرف والنظام الاجتماعي المزابي وتتوافق مع الدين ودي قنشرين لان يتعارض. لذلك وكان نزواغ القرآن نلقى يعني يود قيم تتعلق بالأشياء لان دي بسيون ربي جس القيمة. وأحسن مثال دين الكعبة مثلا الكعبة ديد غاغن تدرت ربي سبحانه وتعالى مسحق رسك القيمة تتزعلوك وسوشي القيمتني يشاز ربي سبحانه وتعالى. ربي كذلك في القرآن يشان قيم تتعلق بالقضايا والمفاهيم أن توحيد الإيمان التضحية الجهاد الصدقة أو المواضيع إلا معنوية يعني مفاهيم ربي يجسم قيمة ماشي ننطوره يعني. وكذلك ربي سبحانه وتعالى يشان قيم تتعلق بالأشخاص الرسول صلى الله عليه وسلم غسك القيمة تتازعلوك يضحر الرسول صلى الله عليه وسلم يمارو يجيق الرسم كاريكاتوري النخسي والأرقم بنش نمسل من غد تشرن التشرن هامي خط الرسول صلى الله عليه وسلم غسكت قيمته لو نزل قيمة الرسول صلى الله عليه وسلم خط أحمر القرآن خط أحمر عندوني المعنى لبن آدم يتجيس القيمتين شرايني. وكذلك الأشخاص المؤمنين يعني باقي الأنبياء والرسل أمواني يعني وكان نرقب يعني أن ندوس نقع في القرآن يعني قيم تتعلق بالأشخاص بالأشياء بالمفاهيم والقضايا بالأزمنة ربي بعد الأزمنة جسن قيمت مثلا شهر رمضان مثلا العشر الأولى من ذي الحجة إن شاء الله ربان تنتي بلغ يوفقان غيلات نتنظم يبلغان غل عيد الأضحى، يعني كلها قيم. في الأخير أن الجمع بتاقن حد بشكو يعني ولي تكوني غرس الموضوع عن بتدو السعي غلاب، هذه الجمع دي قيم، هذه يقسم القيم إلى مجموعتين. تليك القيم هي قيم الصلاح، تصنع الاستقامة في الإنسان، لأن الصدق، الأمانة، الاحترام، تنو يعني قيم، يعني الصلاح تجل بنادم دو صلح. لأن قيم هي قيم القوة، صادي لك نحدي تجيس القيم تي الوقت، تجيس القيم تي التخطيط، ميديو سوادي خدمي قنشرة هذه خطط زار بعد ينفذ ويتنفذ مني بشكل يعني أموني يعني عفوي خاتي، تجل قيمة التخطيط، تجل قيمة الوقت، تجا يعني غرسك القيم، غرس الطموح، قيمة الطموح، الإرادة، أتلف ديك القيم يعني تصنع القوة في الإنسان، ويجي تصنع فيه الصلاح فقط، يعني تصنع فيه القوة. ماشي للرسول صلى الله عليه وسلم يتشجع المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، شكرا، خير من المؤمن الضعيف. لذلك ولاش ديما لازم نسبيين باللي البنادم لازم السني فريون باش كادي طار هادي فرفر هادي عادي يعني قوي، لازم السني فريون، لازم الصلاح ولازم القوة. إذا الموضوع دي قيمة السمت الإسلامي، كيفاش اسند جي المظهر، المظهر النغ، السمت النغ، وقون النغ، تزيون النغ، اسند جي القيمة هادي عاد غرس قيمة. مروسي يشتغل في موضوع القيم، يقارب اللي باش كي كن حدد السند باللي يعني قبل ما غزوغ نخطو أنسم بلي القيم نيتا من سيسنة البنادم انتهى تصنع سلوكه، انتهى تصنع سلوك، انتهى تحكم في تصرفاته. مثلا مترك بدي قن الشاب ماشي، لا ممكن لاحظ في بعض المناسبات التفت الشباب لا يلتزمون في جانب السمت والمظهر في القضية الحلقة تحفيفت مثلا. التفت الشاب خلق ربي سبحانه وتعالى طول وعرض يتشرده والمجتمع أتلقيت غرسك تظاهرت مسمس أجبد نوزاو، يعني ويكفاز ديغ لي تجيك تحفيف تمنين الشياطين واللي وصيت الرسول صلى الله عليه وسلم هذه كملت خيكت لي زوبسيون وجار هذه عادي تكرزاوس ماشي تكرتهم تتزاوس، يعني كنك تحفيفت غريبة. السؤال كيفاش نعالج الشاب، كيفاش نسيول مع هذا الشاب؟ شتي أول ما غتسيول دمعاس وكانت تسيول دمعاس هذه يمكن السيد الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن القزح، قزح ديك التحفيفيتي الى البنادم هادي تسجنون انت انا دي جي جنون انت السين ضموني مباشره. بصح انت انت الاشكال لون الشاب يعني لا غرس الاشكال في حب الرسول صلى الله عليه وسلم، انت وكان اللي يخسر الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان اصلا ولي تجي وتحفيفته وكان اللي يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك هل تزود مباشره مثلا نصطفضين زون نصنقض النغى النغى بدي تعيب الغاف النغى بدي تشنع خاتي ولد شنع روح دوا دي زوران هو يزوران أنا كنت شجرت غرس يزوران رش بنت أمرت لا غرس الأخصان الأوراق، الأخصان الأوراق دي جنس سلوكات لأن تبين في السطح عندني لا يرقب البنادم من السلوكات مسحي لا يقنشر إلا جيجن ولون إلا مغروس في القلوب يزوران ليوت يزوران دين دبتا دين القضية قيمة الرسول صلى الله عليه وسلم قلت لي ترشب ولس وكانت لا ترشب ولس وكان لي يتبع مسحوا لي يتبع لذلك السول قاع في تحفيفت أزود مباشرة السول في الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني ترقبت كيفاش تسيول بحيث هذه حسه باللي الرسول نعم تتزع علوك تغفص لو كان الرسول يسد وكان لازواد الغبرت وكان لهلك في الدنيا والآخرة. بس حرب يوزن أصدر الرسول نعم تسيسشن أبريد أسيسشن أبريد السعادة الدنيت هذيك من أسيسشن أبريد يصوض نغل الجنة هذه حسه سقيمة الرسول صلى الله عليه وسلم بيدي حسه ضرورة ووجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. واحد سيا سغاس عزمت الحديثني واحد سيا زواد حفف واحد بلا ما ستتم ديز ولا. لذلك مهم جدا كأباء كأمهات كمجتمع يجب أن نرصد القيم، قيم المجتمع، المجتمع لا غرس القيم قاعلا نسنتنت يعني ماشي تذكر غل بعض نسنتنطورو البنادم مين لا يتلاحظ يتعود منبه منبه بتا المعنى منبه يعني ترى البلس مين لاحظ يقن تغير أتي دوا على مستوى عائلته الصغيرة أبناء يعني أبناءه إنغ على مستوى العائلة الكبيرة إن على مستوى تمدين تستغرمس هذه لاحظ يقنشرة أتي غير أتي غير سبتا ميلا منبه يتلاحظ ويسوسمي صار يقنشون جمعا بتا ولي صار ولاد الحيط لاش خاتي أمانش إلا نميد يرصدون القيم عفوا يرصدون النجوم والكواكب سبتا ستيلوسكوبات نشنين أن نرصد السلوكات نتروان نغض القيم إلا أنت يعني موجودة في أبنائنا. لذلك يعني يعني الموضوع باش كديك سبقت القيمات يعني باش كدي عاد خاتي بارد الموضوع يعني مهم ضروري إلا أن ندرك القضيته قضية أهمية القيم والانتباه إلى التحول في مجال القيم. السؤال شنو غير نغدان يتبونور من نشتي القيم إلا أنت بدلنتي وسقاس من نشت ثلاثة أربعة خمسة من نشت القيم تي وحدي إلا نقد عنت من نشتي إلا أنت سنت التجديدين تشتيمين نغود تشتيمين. يعني السؤال ولان يدرس الأمر ولان يتبدى على هذا الأمر ولان يعني في الحقيقة دي كل مجهود لا يجب أن نقوم به جميعا إن شاء الله ربنا يسوي المستوى ده يعني الهيئات تقوم بهذا الجانب ويعني تجسده واقعا بآلياته العلمية ولكن يعني إلى حين حدوث ذلك أن نقم على الأقل على مستوى الأشخاص ننتبه إلى هذا الأمر صح ملي نحدي مار التجهيز قيمتي قنشرة النف يعني قرن وسي متخصص في هذا المجال أنه أولا اتطبقت ولي ممكن أنت يسور سقيمت متظلت وتعظم متظلت أنت تسرك تظلت وني تسرشيس في ماس ليش غرس قيمة الصلاة ليش ازدغلة تخص وترشي بولس إذن يطبقها. ثانيا يدعو إليها يدعو غلديس يدعو إليها يعني يحط الناس وكسين تسيولي يبسي سبتغش السيول لش السيول سواني تامن السيس أبدي سوالش في تظلت سوالش في زومي سوالش في الطموح سوالش في قيم الصلاح وقيم القوة أني لاني تامن السيس أبدي سوال السيس يدعو إليها يعني يدعو إليها وكذلك يضحي من أجلها خاصة توني يضحي من أجلها تدمعنا يضحي من أجلها أديس مونغ السيمانس مقابل إنشريني ولتطي تامورت مثلا غرس قيمة بر الوالدين أديس مونغ السيشة أديس بر في تلازيت مقابل الوالدين ستشن أديس بر في التعب مقابل الوالدين سترتاحن يرتاحون ينامون ويرتاحون يركبون بأرياحية يعني انت الوالدين زدقن قالت ريح داد ريح غدات الشضامة الشغام أنبت ديقن لاش ونغرس قيمة بر الوالدين خاتي كيف كيف كذلك هذه يمكن هذه صبر هذه سمون قصي الشاد راحت مقابل هذه الظل الوقت قال ميد نقاع لنوطان بريد لنزوانة الشن مسحت الوقت نظل تلكار لي مرادي دي مارا ودي تقيمي الوقت أو السنبت هذه الشغل نغاد الظل خو كان ولزول غمار وبالك نقيم ومبان بريد بالك ونتاود الوقت أتزوت فغلات قيم غد زلغ مسريكا مني الكوسانة تبتا غجة يلا سيبا لابانا غجرسو نق سيبا لابانا منسي أزوت زلغ زر أمنسي إلا ديما ميوضغ إن شاء الله هاتش بتا وليوضغ لقدر الله يكتب ربي نزوار رخلة عن شمس الجنة يعني هلا حط يعني أتليد سمونكو سيمانسي يضحى يضحى من أجل ذلك أدب الضغ على هذه النقطة المؤشر مؤشر من وجود القيمة أنه يضحى يلا أمزور أنه يطبقها فيتسن أنه يدعو إليها فيتلتبت يضحي من أجلها نقطة مهمة أتنقل معك الدراسة انتبه إليها إجنسي الدارسين إدرس داني واد مزاب يعني في الخمسينات إكت الدراسة تانين تقريب سكت 15 صفحة إكت دراسة اجتماعية تلا منشورة في الانترنت تحت عنوان بالإنجليزية ذوم زاب ولا يعني أظن أنها مترجمة يعني ليش تبين دوسي ترجمت ذوم زاب يعني من تلا منشورة في بعض المجلات العلمية إلا أن تتعلق بالجانب الاجتماعي استانجليزي يعني مكتوبة بالإنجليزية يدرس المجتمع قاع التركيبة السكانية العدد ديس العدد من شتوغ نخطنية 1954 أتبونورة تجدن تغرداية تركيبة اجتماعية يسي والمهم يدرست يدرس المجتمع المزابي وانبهر ينبهر كباقي وسي درسات مزاب قاع يعني ينبهر سو المجتمع يعني ويطرح يقن السؤال إن يعني بتدي بسيوني لا يمكن أدجن أتمزاب وضودان تامورت هذا المجتمع ينهار لا قدر الله. لذلك يعني داني وقفا نشير إلى قضية الدراسات يعني ماشينا نطور ونرصد القيم وكذلك بها كمجتمع كهيئات أدي عاد غرنا ما يسمى بالدراسات الاستشرافية نستشرف المستقبل المجتمع على الأقل 10 سنين 15 سنة غلتسات باش كل بنادم يدي بالقرارات الصائبة واللي تكون يعني ارتجالي في قراراته أو الشخص يجو عدة سيناريوهات ديكت استراتيجية سيناريوهات ديكت استراتيجيات اللي أنت يعني تعتمد في جانب الدراسات المستقبلية ينا باللي أدي يمكن أو نات مزابو أنت طبعا كل ما دياوي قن السيناريو أتي ينقد في نفس الوقت إن كان فيه إنقاد إن كان فيه نقد عفوا ينا باللي أدي يمكن أو نات مزابو وضوضان بالمي ستفتح في حد ولادنا، ستفتح في العالم يعني عن طريق الإعلام والاحتكاك، ما تفتح كأي مجتمع. المجتمع نضج، المجتمع منغلق هامي يقصد يحافظ في مانس. مجتمعات المحافظة عادة غير صفة الانغلاق، غير لاش غير سمت يعني العكس دين الانفتاح، ينفتحون على العالم وعلى الآخرين. يناب اللي ولي مكن هذا الانفتاح أتنيك لي طامرت ميمي على خاطر أو نميدن يعني رقبني مانسن متقدمين بارابور يحد ودادن. يناب اللي نشي سدو سيغ الواد مزاب يعني مدن سوال معايا، سوال معايا على أساس أنه نشي متخلف خاطر دي قل حدي لان متقدم زعما يسد من الغرب متقدم كذا. السؤال معايا على أساس أنني متخلف، مدن سوال معاس على أساس هو مباهر نسيس نخلع نسيس نغا خسنات تبعا خاطي. سوال معاس على أساس اثنين لان متمكنين، اثنين قوان، اثنين المجتمع يعني المتقدم. انت حقيقة انت لا خارج الدين قاع اي واحد مسلم ما ترقب بين تقدم المادي لاش غير سمعنا مادام وسيضيف ما يجعل له معنى وهو التقدم المعنوي والروحي. لذلك ان مدن وقعوا كانت في غرغ الوزغار فتحا ولزوات خلعا ميمي خطر غرسني قل نوع من تفوق من عقدة التفوق. لذلك يسي بس يوم سيناريو يزوي بن سيناريو خوادان دين قضيت نخدم تل قضيت نخدم تل إنا بلي كانت في فرنسا صواد مزاب مسح لي سوس الخمسينات خدني وما قبل ذلك في فرنسا صواد مزاب زواد خدمة تل أدرك من الفرق جار تل دوغلان أدرك من الفرق إلا نجارسن أدي ممكن أدي كنت سبب إلا السيبن يو نوغلان السيبن يو المجتمع أتزوان يعني دبتا غاون يعني يون أو نبتا غادر قبل تل أدرك من الفرق رقبة تل مثلا متى ديس ديس البحر ديس الخضوريات ديس الهواء وحدي ديس ديس أخدام الريال النشاط يعني ميديو سوغل داني بتا دياف أنسي وصل خمسينات الوقت نية بتا غادي لقى داني الصحراء يجدي يضغى الزوابع الرملية يزان تغور دام تنفسي وين يعني ينتود البيئة داني الصحراء الحمان يعني أن داني أدي عاد يعني يتقارن وبالتالي أشيني يعني تبين داني يف وبالتالي دي زوام سحولات السيناريو يريت ميمي ناش باللي مدن مرتبطين سوغلان خاتي مدين ماشي لنقار الدارسين لهذه المقالة يعني قارن باللي يعني قار هذا الباحث باللي ولي مكن مدن تونية نتكلي طامورت ميمي على خطر يعني الارتباط نص سوغلان خاتي دي قل الارتباط إلا مادي بل دي قل الارتباط إلا معنوي فكري مدن بكري دمد نمار ولي مارو لن ضحن فنجلنا ونوغلان مش أندول نطورو التضحيت ننهي التامن سيس اتطبقت يدعو إليها يضحي من أجلها التامن سيس القيمة نوغلان داني القيمة نولي لن قاغلان هيئات وأنظمة عرفية وعقيدة وسو مني يعني مدن التامن ضحن فنجلس أتلقيت يدادي خدم تزاير أنه غادي خدم إليه سكرام يحرز إما يحرز يسكرام باش كدي صديع عمر داني هذي عمر أغلان يكلي ريالس يكلي السحطس يكلي الجهد الأوقات يضحف نجلنا ونوغلان هامي أخاطر ونوغلان إلا يشمر يقنشرا يتامن باللي دان دان لن يوضز عن الرسول صلى الله عليه وسلم قطعا صحيح دان دبتا دان العاقت العاقت المذهب النق الفقه المذهب النق يعني وهذه الأنظمة اللي داني تتشمرت الهيئات تدعو إلى هذا الفكر وتجسده تتشمرت يعني التامن باللي لازم دي باللغة أو العقيدة يمدا لازم أول نتيجة ديمانس الأهلز المجتمع الواقعس لازم تي باللغة حد وضادا التجيس القيمة سواء مني ينفق عليها الغالي والنفيس يعني يضحى مسح يعني هذا السيناريو ماشي نغ أخذت نفوغ التلت كذا يتست إزواغ لي قنشرة مهم غرس العلاقة كلمة ونغ نطورو بلي نبدديس وهي التضحية إنه ونمدن لو كانت فقدن التضحية تضحية وكانت فقدن آت فقدن يعني آدي زواغه والمجتمع مصح باش كي قنحد هذه فقد التضحية بدا لازم هذه فقد الزار آدي فقد القيام اللي يضحى من أجلها سغنيني قيمة الهيئات العرفية قيمة النظام الاجتماعي قيمة الأسرة قيمة الصدق قيمة الأمانة قيمة الاحترام هاي القيمة السمت الإسلامي مش كنسول ده في السمت الإسلامي مي يفقد القيمتني خلاص بأي داعي من الدواعي أتفقد أشين يبت الضحك في الجلس يبت الضحك في الجلس والضحية أن بيكت الجزئية طبزانت هذا يمكن يقنح الدمارو في هذا الوقت وليد تنتبه إلى يعني قيمة السمت الإسلامي المزابي وليد تنتبه غرس أدي تكيتي ضموني عادي يبرد تجاهه. قال لي بات أسراويلو أسراويلو لكن تقني بات أي تعطل فخدام ولتسيعيد وكذا إلا يبتو أفكار سلبية سامة يعني تعمل على يعني تصوت القيمة السمت الإسلامي المزابي بتغسل بتغادي جمارو هادي عاد ويتقنت ويتنتبه غرس ويحرص فوقونس وبالتالي هادي بدا يضاع هادي بدا يتوطى يعني مصح مدن في الحقيقة مادام دي قنشرلان إسلامي دي قنشرلان جزء من الهويتنا الهويته إلا تشمره والعاقدته إلا لازم السعودي مدن لازم دي ضحى من أجل القيم المجتمع ومن بينها قيمة السمت الإسلامي سبتا صلح حرص فوقونس صلح حرص الالتزام يعني بهذا السمت الإسلامي ماشي يعني بأي داع من الدواعي وقس على ذلك يعني كل القيم اللي أنت في هذا المجتمع يعني ويعني أبدت لا قدر الله نبرد يعني ونومين سيسن نبدأ نتشكى سيسن نتشكى ديسنت نغي وسد من يبوتو يعني عكسها في المجتمع في الحقيقة أبدأ ميد نتسيب ناسنت يعني بسيبسي ويعني تنتهي لذلك نر البلن يعني من النؤتة من هذا الجانب طبعا الوقت يعني لا يتسد يعني هذه يمكن تفاصيل السمت الإسلامي تنسل في عدة مناسبات مواصفات اللباس الإسلامي مواصفات المظهر الإسلامي تنسلت في عدة مناسبات بصح لازم أن ننتبه إلى قضية التفكير في الموضوع تفكير في هذا الموضوع عفوا أن هذه القيمة لازم ننتبه إليها لازم نتزوي نطبق ندعو إليها ونضحي من أجلها لذلك يعني في الواقع لم تلاحظ هذه النوع من التغير في هذا المجال أتلقي مثلا يعني مدن بعض الأطراف تحرص وتحية احترام للأسر التي تحرص على هذا السمت الإسلامي عند أطفلين نخطي زوت هذا المظهر حسن أماشي لهم زبط ومزبط تحرص بتا سلحرص فوقونس سلحرص في الإنتاجس لأن تغلب من البيوت حاليا واللي تنتج صراوي ناتمزاب واللي تخدمت واللي تجنيت هامي أخطر نبرد تجاه هذه القيمة واللي ينضحى من أجلها وكذلك يعني بالنسبة ويرد انتظر نفس الشيء يعني أن في يعني بعض الأسر العكس لأن حرصت ربادي قبل تحية احترام وكذلك تحية احترام للمدرسة الحرة المدرسة الحرة الحمد لله لا تحرص إلا التلميذ هذه قنت شاشيت هذه قنت نصراونا تمزاب هذه قنت تشبر التملالت يعني أون الحرص في الحقيقة هي تربية ووقوف على هذه القيم من أن لا تتحول مسحلانت لبعض الأسر خاطي العكس وإيش غرس قاعي قل إشكالي قنت شاشيت نغوليقين قنت نصراونا تمزاب نغوليقين لانت لبعض حتى يعني مؤسسات تربوية أطلحت ديسي النوع من التحول أش تنشر هذه المدرسة مثلا في صفحتها في الفيسبوك صور عن رحلة تربوية مثلا كتر رحلة تربوية أطلحت التلاميذني في الصورة أولادي قنا ما يقنت شاشيت أطلحت بالك الأساتذة سلن قنن مسحنتني نلقين سن الأجيال الأستاذ إني تمثلي قل الجيل إني تمثلني قل الجيل بتصارن أنت الأصل قاعد قنن أدبدن على السمت الإسلامي أنت أمزة من قبل تغي تقن تعمم تدلحفايت يتقن برنوس حاليا ما يتقن تشاشيت إلا يتقن يعني صراونا تمزاب دي قلنا شرا مناسب إسلامي وهو لا يصف ولا يشخص ولا يعني يكشف ولا دي قلنا شرا يتوافق مع مواصفات الجسو في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم للباس المسلم لذلك نر البلنغ أن نؤتى من هاته القيمة يعني وأهمي أبتي زوينغ هذا السمت الإسلامي ولو أنه لك تركز بسي في اللباس وهو جزء من السمت الإسلامي يوقع ديك الجزء ولكن ديك الجزء مهم أنه شقن السيناريو مين لا مثلا نسيب أنسيون ماذا نسيون الفرجاز أنسيون بسيف تمطوت مثلا نسيون فحولي أنني يعني أحولي ليتات في السمت الإسلامي المزابي داني أغلان مين لك أنا نشين تساهلنا فيه نتساهل ديس قال مثلا أتنسبي دلس الحجاب تقشابيت لا البعض مدلن تسهل مثلا يزداد ياوي تمطوت صغل وطبيب من المفروض ما عليش يقدر ربي تعال جارجاز باش كل تكشف إيمان ستقل الحجاب أتقن تقشابيت ما الصح أتقن حولي زدن جاز أتقن حولي سيت الدار سيت زفري سيوا ما سنت الدار أتزوطن طنوبي لمن أتزوال السبيل الوطبيب أمن أتريح لصال داتون دمن أتطفى طبيبي مارو أدياود الوقت الكشف الطبي ديني يمكن تتسحوليس حتى يكشف عنها الطبيب نخ الطبيبة داني لا تنكشف معليش. وهذا من تمام الحرص على السمت الإسلامي مسحسي بحولي سيت الدارت أتزوى طاقسية مني يعني استقشابت. هذا لا ينبغي دي قنوع نسيب لذلك يعني أبدا شنو تساهلنا يعني قل جيل يتساهل أماني يعني في الأخير أن غضو ضان التوضى يعني قيمة الستر وقيمة الـ يعني تحل محلها قيمة الكشف والعري. وكذلك حتى أرجاز نفس الشيء ننطرو يسيب يسراوي ناطم زاب يسيب يتشاشي ديال مظهرني الإسلامي يسيب بس والتبدي ديني هذه قنصرة ولا جدرار لكن نرقب له بعد نشبه لنس خلعنا يقنا دي قنت الشورت يمارو السيف لا يسد يعني أن ننتبه إلى هذه القضية أن البلغ وفغو بريد أجد قنت الشورت مثلا لذلك أيها الأبناء تربلهم لكشف العورة في الصيف الإسلام السمت يسد من أجل أن يصور عورة الإنسان ليواري سوءاتكما يعني لذلك أن البلغ الصيف لا يسد. أتلقى هذا الشاب غنسخلع أدقن يعني الشاب يتشرداني أتلقى بقيمة السمت الإسلامي بالنسبة إليه تزواقع واللي يضحى لا اللي يتطبقت ولا يدعو إليها ولا يضحى في الجلس أشي سخلع عليه وصد هذه صافرة دين مع التاكسي يورس بتا سشورت نلجين يمصبوغ يخرج أوه ما يدي فغون شابوه عجيب. قيمة السمت الإسلامي توضع ولس ليش الوالدين لنسوا اللغة انت ولا يحرسون عليها شيء طمطط نقدر جاز يضعضع غرسين قيمة السمت الإسلامي تزوى وبالتالي يحل محلها لا تقارم القيم مزوانت أدي قيم الفارغ مدنجو الفارغ القيامي هذه الشعر بقيم أخرى وافدة من خارج المجتمع السيسنت يعني الكشف وعدم الستر وعدم الحشمة لا تمطط ولا أرجز مي يكثر أموني أو السنبتات كثر في المجتمع هذه كثر كسل انت الطاوين هذه عاد أرجز تكسلت الطاوينس تمطط تكسلت الطاوينس مي لا أرجز تكسلت الطاوينس تمطط تكسلت الطاوينس هذا عاد نرقبن رقبن لشوى رقبن يعني عدة نماذج يعني. وبالتالي نلاحظ حتى الأسرة تضعضع في هذا المجال شريت تويت شرى من لين شبني غين شبتني يوضغ الوزواج إلي انت يرقب يا يعني يا السند ربي بتيرقب هامي خاطر البيئة والتعاون هامو التعاون خاطر هو اللي اختبر الرغاس ولكن البنادم يتقد يا ربي يعني السني بسيونس الوازع إلا نزجاجس وكذلك البيئة التعاون تعاون البيئة من اللي قاع مدن ملتزمين بنفس السمت الإسلامي إلا غير نغداني متفق عليه إلا كان نلتزم به عرفيا يعني هذا عادي مارو الشاب ونخشبت متى وضل وزواج يعني وتركز مزوجن وتركزن على أساس أنهم خلاص زوجنيا أي مشكلة يبين لازم تحلن سواي في الطرف ونخ في الطرف إذا ما يحل وتبقى العلاقة وتتوطد خاطي أتزوجن وتنتيف تركزن في أموني في الاستثمار إلى علاقتني أتفدي تركز هل أو النموذج اللي أنت ساتك هو الأحسن نخاطي إذن يعني أدي وقع نكسل أنت طوين أدي عاد البنادم يعني ولقد ربي هامي خاطر البيئة التوغ تعاوني حقيقة ولكن ترو البيئة تدول غلدفر سبت سيبني قيمة السمت الإسلامي وبالتالي أدي عاد يعني أين ورقى بني التاويت إلا أنه ميزوج ديما يتقاسى أني يرقب قبل الزواج مع أني يحصلص في الزواج قالوا السنة أون شخصو أون أون فلان أون فلانة اللي غزوج غمعاز يعني هل انتهت الأحسن غلان للان وجار أحسن أتجد يعني تركز فامو يتركز إلا دي حل المشكلتني للان ديني أخطر البنادم ديما نقص وهو كامل الكمال إلا الجنة يعني هذه استمر إلى علاقتني هذه أتي صحة أنت تفتخاتي أنت يتفكر انتهى تفكر قال يعني مدام هو ووني نختوني وهود الأحسن هامي خاطر إلا غرسك طلاب أصددوني إن صور الأشكال الأجسام البنيادم هامي خاطر تكسلت الطاوينس هامي تكسلت الطاوينس خاطر المجتمع وليوش الأفراد والمجتمع وليوش القيمة السمت الإسلامي وليخت برغ ولكن هي قضايا مرتبطة ببعضها البعض. وبالتالي بتد الحل أنه هو أنرق المشاكل الديني الحل أنه يستبدل هذا الشخص تماما بتدرجز يستبدل طمطوط بتطمطوط تفخص ورجز وبالتالي ينزو إلى قضية أخرى بلا نسيول يعني أني لن من المعاكسات أني لن من يأتي في الطريق المانغة نزوى إلى قضية الطلاق وتفكك الأسر وفساد الأسر تخصنا باللي التربية نسقية أو نحدو لاحظ السبت يعني تغير نكت القيمة غرس يعني تغير حتى تفكيره تجاه حل المشكلات بطل الاستراتيجية في حل المشكلات دين التغيير الجذري قاع الشخص وغيرت قاع بسبدلتي دي قنحة خلاف والتقيمي أو المنهج في التفكير والتقيمي دي النيبرك هذه زوادي سرا قاع للحياة أبتا مثلا يخدمك الجمعية يعتريه مشكلة مثلا الجمعية ني عشان يلا التغيير تستقع تسقع أو نستف قاع يعني عشان يتنحى وقاع وخلاص يعني هذا يستعمل هذا المصطلح انتميل المفروض يعني ولو أنه هذا المصطلح ليتونى إلى حد الآن أنني في حق الأشخاص ولم يقل في حق الهيئات والمؤسسات ولكن لا قدر الله صدي غادي زواد يمكن الهيئات هذه عادي قنحد أدي برد ولا يؤمن ويكفر بهذا النموذج الاجتماعي قال قاع الهيئات أنتي وتك تسقست ميمية خطر العقل سيا إلا يعني تأثر سبت نبتة سبت تحول القيم إلا يعني تعشت انت مسمو إكتسيسنت قيمة السمت الإسلامي ده معال تنسيوس القضية انتمارت الرسول صلى الله عليه وسلم في جانب السمت الإسلامي إنين خالفوا المشركين وفروا اللحى وحفوا الشوارب إن خالفوا المجوس أجيسي قنشة بمارو أدي كرشت مارت سامني الزيرو بتالي قن رقم مسنة ناقص واحد ناقص واحد يعني أنبت الرسول وليسيون العلماء وليسيون أمزاب معروف أنه يوفر اللحية من سيمتس الترقبت المظهرس أنه يوفر اللحية تزي يعني ديس جانب التشبه بالنساء يعني ربي يميز رجازن ستميرة نصح يعني بتيق حد تستمرت إلا فيه تشبه بالنساء تشبه سالمجوس ماشي المجوس تغن تحفن تميران سنتجن شلغ من سن وتشبه بالمشركين لذلك نربن في القضية إلى وسط ترولاس في هذا المجال هي معصية لنقار العلماء باللي هي معصية هذه تحاسب غفس هذه البلس يعني من تمام الالتزام بالسمت الإسلامي تقدس نربي سبحانه وتعالى الالتزام الأعراف المجتمع إلا يتعاش هذه توفر البيئة النظيفة القضية انتمرت يعني ينتبه إليها القضية نحفة في السيولة غياديس يعني انطورو كمثال وإشارة إلى ما فيها من تفلت في الواقع ويتحمل المسؤولية الوالدين يتحمل المسؤولية إحفافا يتحمل المسؤولية في هذا المجال لازم يعني التحفيف تتكون إسلامية لابقة لما تتزاوص قاع مساوي إلى شق الفرق جاروج الندوة الداي أي يعادي تسني لن يشوه منظره وانتهى الأمر يبتا قاع يعني يحفف في قنون شانس الزيرو يقنون شانس التروى يقنون شانس جبت الحديد يقنون شانس بخت يقن دريال النفقات قاعد تحسب وكل هذا تشويه ويعني ضياع لقيمة السمت الإسلامي كذلك تزنان التسول قبل ما تجي قنشرة قضية نوكراد نوزاو قضية نوسبغ نوزاو النساء لن يؤتون يعني سلجانب خاصة من أزواجهن لبعض الأزواج لا أن يرقب في الإعلام ماذا به تمتط ستكون مني لا بل يعني أديس والزار الشرع يلتزم بالشرع ويلتزم بالسمت الإسلامي أحول السيو الغيسي سنطورو أسراول يعني ناتمزاب السيو الغيسي سنطورو أسراول ناتمزاب بتسنقار نتامي المفروض من قبل نقارس أسراول نات عرب نعم اثنين يامون يستمازيخت يعني أسراول نات عرب هم يتوقع رسامون يخاطر قاعد تغنطقنا من قاعد تغنطقنا مني مصح سيبن سيبن سيبن سيبن رقب من الله نوض نيمارو السؤال وكان يقن السيسن نونات عرابو يكتسي تمدينين سن أدي قنا منشين تنقن أسن ديفق أما دي وطس الباطيمو مثلا زير ضغب شيء قنا منشين تقن شنين أترقب من الأصل أترقب من يقن حد شاد أترقب من شاد غريب أوه عجيب كيفاش جاموني في حين اثنين بكري تغن تقننا مني لذلك نشين انتوض إلى هذا المستوى لا قدر الله ويتحمل في هنا المسؤولية الأسر لازم أتسقن تتروان سنة مني سيمصدي أجنين كذلك إنتاج نون اللباس خاطر كل ما تقن كل ما لا ينتج وبالتالي كل ما إلا يعني يضاع إذن يعني في هاتي القضية كذلك نتشاشد سيو الغازي سنطورو في المظهر يجب أن نلتزم يتسلم أيها الأبناء والسم حيمان جليد التفغط سيقن أسراوي الخراف أسراوي نتنزاب تشاشد الترشاس السبتت أتكون درجز في هندامي كي تبين باللي فيك الصلاح والتقوى والخير وتسعى إلى تكون كذلك صالح من الداخل سبتس الأخلاق حتى تكتمل الصورة ويكون لك سمت إسلامي يعني مزابي أصيل